بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. والآن مع الشريط 14 بعد 300 على 1. باب توحيد الأسماء والصفات من الأبواب الدقيقة التي غاصت فيها أفهام عقول كثير من الناس قديما وحديثا، فترى كثيرا من الناس يتكلم فيه بغير علم، وقليلا منهم من يتكلم فيه بعلم. ومن هؤلاء الذين يتكلمون فيه بغير علم من يقولون بأن آيات الأسماء والصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فما هو قولكم في هذا؟ نرجو التوضيح، جزاكم الله خيرا. مصنفات كثيرة منا نحن أهل السنة والجماعة ومن المخالفين لأهل السنة والجماعة، فليس من الممكن الإجابة عن مثل هذا السؤال في دقائق معدودات. ولكني أقول إن التأويل المنفي بنص القرآن الكريم لا يعلم تأويله إلا الله ليس المقصود به مطلقا والبتة لا يعلم معناه إلا الله، وهنا يظهر خطأ الذين ينتحون ناحية التفويض في آيات الصفات وأحاديث الصفات فيقولون نكل معانيها إلى الله عز وجل ولا نخوض فيها. ليس لهم حجة في مثل هذه الآية ولا حجة لهم سواها، وإذا كانت حجتهم هي هذه فكما تسمعون ربنا يقول لا يعلم تأويلها، ولم يقل لا يعلم معانيها إلا الله. وتأويل الشيء هو معرفة عاقبة أمره وحقيقة أمره، ما يؤول إليه، ما يؤول إليه وينتهي إليه. نعم. فنحن حينما نقرأ بعض آيات الصفات أو أحاديث الصفات لا شك ولا ريب نفهم معانيها، كمثل قوله تبارك وتعالى في الآية المذكورة في أماكن عديدة الرحمن على العرش استوى، كما نفهم حديثه عليه السلام المتواتر عنه ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا، فنفهم معنى الاستواء ونفهم معنى النزول. ولكن حقيقة ذاك الاستواء وذاك النزول لا يعلمه إلا الله، هذا هو المقصود بهذه الآية، وليس المقصود ما يزعم أهل التفويض أننا لا نعرف معاني هذه الآيات. كيف يكون ذلك معقولا فضلا عن أن يكون مشروعا؟ ربنا عز وجل كما قال في القرآن الكريم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأسماء الحسنى قسم كبير جدا مذكور في القرآن الكريم، وقسم آخر مذكور في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه الأسماء بلا شك في الوقت الذي هي أسماء لله هي صفات له، فإذا قلنا أن هذه الأسماء كالصفات لا يمكن أن نفهم منها شيئا، لأن الله يقول وما يعلم تأويله إلا الله، معناها عطلنا أسماء الله وعطلنا صفاته تبارك وتعالى. وحينما ندعوه بأسماء الحسنى ندعوه بأشياء لا نعرف معانيها. الله لا إله إلا هو الحي، إيش معنى الحي؟ ما ندري. القيوم ما لدري، عدد بالأسماء 99 وزيادة. فمعنى ما سبق طرحه كسؤال إنهم لا يفقهون شيئا من معاني هذه الأسماء الكريمة. فهل يقول مسلم بأن الله عز وجل تعرف إلى عباده بأسماء وصفات لا معاني لها مفهومة عندنا؟ حاشا لله سبحانه وتعالى. هذا هو التعطيل بعينه الذي صرح عنه الإمام بحق ابن قيم الجوزية رحمه الله حينما قال: المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. المعطل يعبد عدما فعلا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إيش هذه الأسماء معانيها؟ ما ندري، إما أن ندري وإما أن لا ندري. إن كنا ندري فما معنى لا يعلم تأويله؟ أي لا يعلم حقائقها، لأننا نعتقد في ذات الله ما نعتقده في صفات الله إثباتا ونفيا، إثباتا ونفيا. فحينما نثبت وجود الله نثبت له وجودا حقيقيا واجب الوجود كما يقول علماء الكلام، وحينما نثبت له تلك الصفات أيضا نثبتها له، ونحن نفرق في المعنى بين صفة وأخرى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفهم أن السميع غير البصير والبصير غير القدير وإلى آخر ما هناك المسيح. إذن هذه الصفات كلها مفهومة والحمد لله، ولكن حقائقها مجهولة لدينا. كالذات، هل نعرف ذات الله حقيقتها؟ حاشا لله، لكننا نعلم يقينا أن ذات الله هي التي أوجدت هذه الكائنات، وهي متصفة بكل صفات الكمال ومنزهة عن كل صفات النقص. من أجل ذلك صح عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه حينما جاءه ذاك السائل فقال له: يا مالك، الرحمن على العرش استوى. ما استوى؟ إيش معنى؟ قال: استواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة، أخرج الرجل فإنه مبتدع. فأيضا استواء معلوم أي هو الاستعلاء، كما ثبت ذلك عن السلف، كما ثبت ذلك عن السلف. لكن كيف الاستواء مجهول، كما نجهل حقائق الذات والصفات كلها كما ذكرنا. فجهلنا بحقيقة الذات وبحقيقة الصفة لا يحملنا على أن ندعي أننا لا نفهم شيئا. وعلى قولة إخواننا في حلب: طاول طاول، ما نفهم شيئا لهذه الأسماء إطلاقا. هذا هو الجهل بعينه والمكابرة، لأن الله عز وجل حينما يقول لنا ليس كمثله شيء، ماذا يعني؟ ألا يعني أن نعتقد ما يصف به نفسه؟ لا شك في ذلك. وهل يمكن أن نعتقد في الله ما وصف به نفسه بالجهل أم بالعلم؟ لا شك أن الجواب بالعلم وليس بالجهل. تمام الآية: وهو السميع البصير. ربنا وصف نفسه بأنه سميع وبصير. هل نستطيع أن نفهم الله بأن نقول لا ندري ما معنى سميع وما معنى بصير؟ ذلك هو الجهل، ذلك هو التعطيل الذي سمعتمه آنفا من ابن القيم: المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. لقد وصل الأمر بهؤلاء المعطلة إلى أن يقولوا فعلا لا وجود لله، هذا الله الذي تعبدون له لا وجود له. لماذا؟ لأن كل موجود لا بد إما أن يكون داخل العالم أو أن يكون خارج العالم، وهم قد وصفوا ربهم بهذه الصفات السلبية الآتية. قالوا: وأنا سمعتها من أحد مشايخي على المنبر يوم الجمعة يضلل الناس بالرد على السلفيين الذين يقولون الرحمن عرش استوى استعلى كما قال الإمام مالك وكما قال كل السلف، فهم يقولون الله هكذا يقولون وبئس ما يقولون، الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. زاد بعض الفلاسفة، ما سمعته من شيخي، أنا بريء من قوله، ما سمعت هذا الوصف الأخير، قالوا لا متصلا به ولا منفصلا عنه. ما قال لا خالق ولا مخلوق؟ أنا قلت مرة لبعضهم لو قيل بأفصح العربي بيانا صف لنا المعدوم الذي لا وجود له، لما استطاع أن يصف هذا المعدوم بأكثر مما وصف أولئك معبودهم حين قالوا الله لا فوق ولا تحت، لا يمين ولا يسار، لا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. قالت الفلاسفة لا متصلا به لا مفصولا عنه، هذا هو العدم. إذن لا تستغربوا قول ابن القيم المعطل يعبد عدما، لأن هذا قولهم. وهذا يذكرني بموقف ابن تيمية بالنسبة لمشايخ علماء الكلام لما أقاموا الدعوة عليه أمام أمير دمشق يومئذ، فجمعهم مع ابن تيمية وتناقشوا بينهم. كان الملك عاقلا، لم يكن عالما لكنه كان عاقلا، كان ذكيا، فسمع مثل هذه العبارات قد تكون هي عينها، لأن الخلف ورثوا عن خلفهم هذه الكلمات وقد يكون معانيها. المهم ابن تيمية رحمه الله شرح هناك عقيدة السلف بطبيعة الحال بأحسن مما ذكرنا لكم آنفا، وشرح أولئك عقيدة الخلف، وطبعا أقول أيضا بأسوأ مما ذكرنا آنفا. نعم، فقال الأمير الكيس الذكي الفطن: هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. الحقيقة أنا وجبت هذا الكلام تماما، ما أنه ليس بعالم، لكن ما بيسمع العامي اللي فطرته سليمة، الله لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار لا أمام لا خلف، لا داخل عالم ولا خارجه، والله هذول قوم أضاعوا ربهم. وين صفي أنا ذا الرب؟ ما نعرفينه غيره يا سيدي. أنا تعقيب على السؤال هذا، في أخوانا بيقول يعني نفهم من شيخنا من ذلك أن الصفات ليست من المتشابه. كيف؟ يقول نفهم من شيخنا من ذلك أن الصفات ليست من المتشابه. يعني من المحكم. المتشابه هو تأويلها بس. نعم. جزاكم الله خيرا. بمناسبة ذكر باب الأسماء والصفات، يقول بعض الناس بأنه يجب على الدعاة إلى الله ألا يتحدثوا في هذا الباب أمام عامة الناس وغوغائهم، لأن الخوض في هذا يؤدي إلى وقوع الشك في نفوسهم، فما هو مدى صحة هذا الكلام؟ أولا نقول يا هؤلاء تحدثوا أنتم أمام العامة بخير من هذا الكلام، تحدثوا أنتم بخير من هذا الكلام، فإذا كان لا يعجبكم هذا الكلام فواجبكم أن تتحدثوا بما يعجبكم من غير هذا الكلام، وإذا لم تفعلوا ولن تفعلوا فستسمعوا ما لا يرضيكم، وهذا الذي لا يرضيكم المهم أنه يرضي ربكم، وهذا هو الذي وصلنا من علم السلف وردين الله به. والعامة كما قلنا لكم آنفا هم على الفطرة، إذا قيل لهم لا فوق ولا تحت استنكرته قلوبهم، لكن إذا قيل لهم الله فوق المخلوقات كلها وليس فوقه أي مخلوق، فهذا هو الذي يلتقي مع الفطرة السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. نعم، باقي معنا دقيقة ودقيقتين بس. نعم، سؤال على قد. يقول السائل: هنالك من يرى تسجيل المحاضرات الدينية لبعض المشايخ على أشرطة الفيديو ظنا منه أن لها تأثيرا أكبر وآكد من التسجيل العادي، فهل يلحق هذا بالتصوير المحرم أم له حكم خاص به؟ أعيد علي السؤال. يرى بعض الناس تسجيل المحاضرات الدينية لبعض المشايخ على أشرطة الفيديو ظنا منه أن لها تأثيرا أكبر وآكد من التسجيل العادي، فهل يلحق هذا بالتصوير المحرم أم له حكم آخر؟ ليس له حكم آخر، وإنما يلحق بالمحرم. نعم، لأن التصوير لا يجوز إلا في حدود الضرورة أو الحاجة الملحة، وأن أظهر أنا على شاشة التلفزيون ليقول الناس الألباني تحدث وتكلم، هذا في الحقيقة كما قلنا في بعض المجالس قريبا، وهو الحديث أنه بحسب المرء من الشر أن يشار إليه بالأصابع، فهذا الذي يظهر في التلفزيون هو كما قلت أيضا في مناسبات كثيرة، كما قال عليه السلام: مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل السراج يحرق نفسه ويضيء غيره. صحيح هو يظهر على الشاسة ويستفيد الناس شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، لكن هذا الظهور هو كما يقول الصوفية، ما ظن الصوفية يعني حيوانات وأي كلمة بيقولوها بتكون باطلة، لا، هم يقولون معنا لا إله إلا الله، منقول نحن كايا في الصوفية ما نقول لا إله إلا الله، لا، منقول معهم لا إله إلا الله لكن نفهمها غير فهمهم، كذلك هم يقولون من حكم الصوفية. وهناك أثر عن الشافعي بيقول: أنا تعلمت من الصوفية فوائد، بيقول منها أن الوقت كالسيف لم تقطعه قطعت، وهذه حكمة عجيبة جدا، ومنها قولهم: حب الظهور يقطع الظهور، وهذا معنى مأخوذ من مثل هذا الحديث، حب الظهور يقطع الظهور. لذلك العالم الحقيقة على خطر، يخشى عليه أنه يكون خسارته أكبر من إيش؟ من ربحه، وهذه الخسارة هي التي توحي له بالظهور، فهو ما يفائد يستفيدها هو نفسه أنه ما يسجل في الشريط مثلا ويظهر بصورته. يخشى، أنا أقول يخشى، ولا نحكم على كل فرد ممن يظهر على التلفاز بأنه يعني مغرور أو معجب بنفسه أو، لكن في الواقع مزلة قدم. لا أقول هذا فقط، بل هذا المجلس الذي أنا جالس معكم فيه هو أيضا مزلة قدم، يخشى أن الشيطان يدخل في قلب هذا الإنسان المتحدث والمتصدر المجلس فيقول له: أنت ما شاء الله وأنت كذا وكذا، فيصبح إبليسا أو شبه إبليس من حيث أنه لم يفده علمه. لذلك أختم هذه الجلسة بقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعاء لا يسمع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع، والسلام عليكم. عليكم. هات نشوف. أستاذنا الكريم. نعم. كما نعلم أن العامي إذا قلد عالما من العلماء لقي الله سالما. نعم. بس ولكن إذا قلد عالما من العلماء علماء الحديث وعرف أن هذا الحديث إذا تلفظ في هذا العالم وظهر هذا الحديث أنه ضعيف، وقال هذا الشخص أنت تأخذ أن تقول أن هذا الحديث عند العالم الذي تثق به صحيح، وأنا أقول أن هذا الحديث الضعيف الذي تكلم به هذا العالم صحيح، فما حكم هذا القول؟ عفوا أعز علي لأنه شغلنا الطعام. يقول الشخص العامي إذا قال بدا عالما لقي الله سلمان. نعم. ولكن يقول هذا الرجل إذا عالما من علماء الحديث القدامى تلفظ أو دون هذا الحديث في كتابه ثم تبين أن هذا الحديث ضعيف، فيقول أنت تقول أن هذا الحديث الضعيف عندك بما تثق به من أن شيخك قال أن هذا الحديث ضعيف، وأنا أقول أنه صحيح، فقد قارن هذا باتباع المذاهب، فما تقول شيخنا؟ يعني خلاصة كلامك الذي فهمته أن هناك شخصان مسلمان أحدهما يتبع عالما في الحديث يضعف حديثا، وآخر يقول هذا الحديث صحيح، وأنت يعني تقلد أو تتبع ذاك العالم الذي يضعف، وأنا أقلد ذلك العالم الذي يصحح، أكذلك؟ نحن نقول بكل صراحة أن هذه المسألة هي حقيقة واقعة، وليست في هذا العصر بل في كل عصر، لكن المشكلة هي أن الذي يقول هذا الكلام ليس متشبعا بقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالواجب على كل مسلم بغض النظر عن كوني عالما أو طالب علم أو عاميا، كل هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء يجب أن يكونوا على بصيرة من دينهم، لكن طريق الوصول إلى البصيرة يختلف باختلاف نوع من هذه الأنواع الثلاثة. طريق العالم هو المجتهد، هو أن يعتمد على الأصول في كل علم سواء في علم الحديث أو في علم الفقه بعد معرفته باللغة العربية وأدابها. فالتابع طالب العلم يعني يختلف من هذا الاتجاه. العامي ماذا يفعل؟ العامي يفعل هنا واجبه كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا السائل الذي أشرت إليه آنفا هو لا يمشي على هذه التوجيهات التي نحن شرحناها آنفا، آخرها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهو لا يجوز له أن يتبع قولا قيل فيما مضى، وليس الأمر فيما لو قلد قول أحد العلماء المعروفين اليوم. بمعنى الصورة التي ذكرتها أنا آنفا الآن أعطي لها صورة أخرى، وهي أن هناك عالمان في الحديث مثلا، واحد في الشرق واحد في الغرب، المشرقي يصحيحه الغربي يضعفه أو العكس. فإذا بعض العامة اتبعوا هذا وبعضهم اتبعوا ذاك هذا ما في إشكال، لكن إشكال هو أن لا يتعصب أحد الفريقين للمشرقي أو للمغربي، وإنما يعمل ما يستطيع من إفراغ الجهد لمعرفة أي القولين أقرب إلى الصواب، كل في حدود إيش طاقته. أنا أقرب لكم مثلا ببعض الصور. لا شك أنه من المستطاع التفريق بين العالم العامل بعلمه والعالم التارك للعمل بعلمه. فحينئذ إذا اختلف هذان سواء كان اختلافهما فقهيا أو حديثيا فالنفس تطمئن للعامل بعلمه أكثر مما تطمئن للتارك العلم. هذه ظاهرة واضحة ومن السهل إيش أن يشترك في معرفتها حتى العامة، لكن هذا المعيار مهجور. أقول هذا المعيار مهجور نعم موجود. وهناك مثلا عالم متخصص في علمه سواء كان فقها أو حديثا أو تفسيرا، وعالم ثاني مشارك. هذا المشارك يخالف المتخصص سواء في التفسير أو في الفقه أو إلى آخره. لا شك أن قول المتخصص أرجح من قول المشارك، وهكذا وهكذا كثير من الأشياء باستطاعة العامة أن يلاحظوها حتى لا يقعوا في التعصب للأشخاص كما هو الواقع وكما يمثله السؤال السابق. أخيرا تأتي ملاحظة نحن نلمسها اليوم، وهو ملاحظة مدى التخصص. نفترض اثنين متخصصين، لكن هذا متخصص مضى عليه مثلا 5 سنوات 10 سنوات، هذا متخصص مضى عليه نصف قرن من الزمان. كمان هذه مزية أخرى تضم إلى المزايا الأخرى. ترى الذين يقولون هذه كلمة أنت تأخذ بقول فلان وأنا أخذ بقول فلان، هل جانوا القولين بالنظر إلى مصدرهما ولا فقط هكذا وجدنا؟ فإذا يجب أن نكون على بصيرة من ديننا، والبصيرة توحي هذه الملاحظات التي قدمناها. دلالة هذا الجواب أنه لابد للذي يتبع عالم من العلماء بالنسبة للحديث أن يكون أقل ما فيها الاطلاع على علم الحديث حتى يرجح. هذا شيء بدعي، هذا شيء بدعي. أماله جزاك الله خير. المسألة الثانية أستاذ الكريم، وأظن أن بعض الأخوة يعني والله ليس جدلا لأنه ليس انطاب أن وجد الأشاذة بس، ولكن للمعرفة ذكرت أن واطئ النعجة حكمه رجم الراكب والمركوب، قتل الراكب والمركوب فاعل مفعول. نعم، هل هذا اسمعي يا اخوان والله سؤال تفضل، هل هذا استنادكم لوطئ الذكر اجتهادكم؟ افيدونا بارك الله فيكم. انا قلت الحديث اقتلوا الفاعل والمفعول به. طب هذا حديث، ولكن هل يقارن الناجع يعني حديث الناجع الفاعل مفعول به؟ مفعول به من هو في السؤال؟ مع انه في حديث بيصرح البهيمه. نعم، هذا دليل رضا. جزاك الله خير. وهي اجى دور غيرك هلا؟ الله يبارك فيك على العلم النافع ان شاء الله. الله يحفظك. الله يخليك. صحيح انا يعني احب اوجه كلمه، انكر الاسماء كلها، من انكر الاسماء كسلفيين او خطأ. خليني أكمل. ما في فائدة من التكميل، لكن هل ما بيجي معه سامع؟ هل الأجدر بنا أن نقول بدلا من السلفيين أن نقول المحمديين نسبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فهو خير من السلف والخلف؟ طيب خلصت؟ خلص. طيب لماذا تنكر أن ننتسب إلى السلف وأن نقول نحن سلفيون؟ لماذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول ولكم في رسول الله أسوة حسنة، فنحن نتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء. جزاك الله خير، أكرمك الله. ولا نتأسى بأي شخص آخر إلا بالرسول لما جاء عن ربه. أي. فنحن أسوة الرسول. هذا حجة لك ولا عليك؟ حجة عليك الرسول. لماذا تنكر أن ننتسب إلى السلف وأن نقول نحن سلفيون. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول ولكم في رسول الله أسوة حسنة. نحن نتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء. جزاك الله خير أكرمك الله. ولا نتأسى بأي شخص آخر إلا بالرسول لما جاء عن ربه. أي. فنحن أسوة الرسول وليس هذا حجة إلا كن عليك يعني الرسول بس هي رمي من غير راب رمي من غير راب. أنا بقول لك هذا الكلام حجي لك ولا عليك؟ انتبه لا تسرع. حجة لك ولا عليك؟ أنا لا أعلم حجة إلي ولا عليك لا أعلم. وإنما طيب أنا غلطان بغير السؤال. أنت هذا الذي تقدمه تحتج لما تدعيه أم تحتج على ما تدعيه؟ أنا أحتج على أسماء كسلفيين وأخوان مسلمين وتحريريين مطلوبين عن مسميات كلها. طيب. لأنه هذا يزيد من تفرقة المسلمين ويزيد من بغضهم لبعضهم البعض ويزيد من تنافرهم لبعضهم البعض. الله يسامحك. قول أمين. آمين يا رب. وإذا كنت محمديين برضو هذا الحكي غلط. يعني أنا بقول الأجدر بس هذا الحكي أنت حكيته. هذا الحكي أنت حكيته. لا لا لا الله يبارك فيك. شو والله أقول الأولى والله أعتبالك أنا صعب واحد يحيرني أو يضيعني لكن أنت راح تضيعني شيء. أفغاني طيب. أنا سمعت منك خليك انت مرتاح الا شوي. انا فهمت من كلامك الاول استنكارك لكوننا سلفيين لكن لنقول محمديين. مو هيك كان كلامك الاول؟ كلمه وطاء. نعم. واخيرا نفيته؟ لا انا لم انفي. انا اقول الاولى بدلا من اقول ان نقول سلفيين ان نقول محمديين لقول الله لكم في رسول الله اسوه حسنه. الله يهدي. أنت عم تعيد الآن احتجاج وهذا اسمه لا. بس أنا بدي استوضح أنت لا تزال تقول أنه نتسمى بمحمديين أولى من أن نتسمى بالسلفيين. طيب. فإذا تسمينا بمحمديين زارت البغضة والخلاف وإلى آخره. إذن ليس أولى. فأين تذهبون؟ ما رأيكم بالأسماء؟ لا بدنا نحل هاي أول واحدة. هاي لكن نحن بدنا يا هزيمة تكون مكشوفة مو مستورة ومخباية. نحن لا نعلم في الفقه أن يقال في شيء هذا أولى من هذا أن الذي هو أولى لا يجوز استعماله أكذلك. إذا نسحب كلمة أولى ومنرجع لدعوانا الأولى. صح؟ شو هي دعوانا الأولى؟ بلاش هذه الأسماء كلها. أنت كنت يوما ما من الأخوة المسلمين؟ أبدا. وأنا لا أحب الأسماء كلها رأيي. إلا اسم السلفيين. إلا اسم السلفيين مدام أنا ماشي على الكتاب وعلى السنة هذا يكفي. اصبر اصبر أنت الآن ما تأخذني لأنه أنا قصدي توضيح المسألة. أنت مثلك الآن كمثل النكتة اللي بتعطاها بعض الأطفال بعضهم مع بعض بنكتوا على بعض حزيرات بيفاجئ الواحد الثاني بيقول له شو رأيك يا فلان قنطار من قطن أثقل ولا من رصاص؟ بيقول له لا رصاص مع أنه الوزن إيش واحد. أنت هذا شو بتقول؟ أنا كتاب سني رجعت عن قضية محمديين اعتبارك هاي رجعت عنها. هذه ثابتة مسألة ثابتة عن الكتاب والسنة هي مسألة ثابتة. الله يهديك عن محمديين عم أقول لك. أنا عم أقول لك رجعت عن هذيك وبدي أصل لك قصة ترجع عن كتاب والسنة. شايف دول؟ الآن بدي أوجه لك نفس السؤال السابق حتى تفهم حقيقة أنك أنت مثلك مثل قنطار من قطن أو قنطار من رصاص اللي بقى شلون. أنت هلأ إذا قلت أنا على الكتاب السني بيرضوا عندك الجماعات هاي؟ سؤال طبعا بالنسبه لي. والله ما لي داري سؤال وجواب. يعني ولا انت بدك تجاوب؟ انا بدي اجاوب. انا سؤال وجواب لا انا بسالك. بس خير الكلام ما قالوا ذل. اسمح لي فهمت السؤال شو هو؟ شو هو؟ نعم انه بالنسبه انت الكتاب والسنه يوافقوك الجماعات الاخرى؟ لا على بعض ما هو بيوافقوك، بيرضوا عنك اذا قلت انا بمشي على الكتاب والسنه وبس، بيرضوا عنك؟ انا اعرض الاعمال. أجيب يا أخي الله يرضى عليك، أما إلا خير الكلام ما قالوا ذل، لأنه أنا كنت الساعة 9 وهي جماعة شرب وشاي والآخر بدنا ننصرف، هلا نحن متأخرين من أجلك ومن أجل فائدتك. فقل لي الآن بيرضوا الجماعة أنك أنت تقول أنا على الكتاب والسنة ولا بتم بينظروا إليك شذرا؟ ليش ما يرضوا مثلا؟ آه ولا لك يا أخي أنا بقول لك ليش ما بيرضوا؟ أما إلك بيرضوا ولا لا؟ قول بيرضوا، قول ما بيرضوا. طبعا بيرضوا. بيرضوا؟ طبعا. وأنت عم تحكي عن عقيدة؟ طبعا أنا عقيدة تركتكم، ما أنت مسكتم بي لا تضلوا بعدها. الله يهديك يا أخي، عم نحكي عن الجماعة مو عنك أنت. أنت الله يرضى عليك عم أسألك الجماعة لما بتقلن أنا ما بمشي إلا على الكتاب والسنة، يعني خلونا نشرح شوية الكلمة هي. لما أنت بتقول على الكتاب والسنة أليس يعني أنا ما بتعصب لا لحنفي ولا لشافي ولا لمالكي ولا لحنبلي ولا لحزب من الأحزاب؟ أليس معنى هذا هو اللي طيب بيرضوا عنك إذا قلت لهم إيه؟ لا بس نحن يا أستاذ عقبه اسمح لي معليش معليش معليش طول بالك. أيوة خلي على راحته. والله مسألة هاي محيرة. لا وأنا هلا في الوقت في الوقت يعني خذني بالهداوة. لا توصي حريص. شو بدك هلا أنت شايف عداوي ولا هداوي؟ أنا من ذلك راح أقول لأخوه إنه أنت بعدين تسقط روايتك في علم الحديث. شلون؟ شو ساكت؟ ما هذيك ساعة كنت عم تلقنه الملقن. طيب إيه بس لا سكت بعد خراب البصرة شو الفائدة؟ برجع بقول لك شو اسمك أنت؟ فرج. ها؟ أه؟ فرج الأفغاني. جاء الفرج إن شاء الله. بارك الله فيك. الأسماء هي تدل على المسميات. صح؟ طيب. لو سمينا العسل خلا ما يصبح العسل خلا، وبالعكس إذا سمينا الخل عسلا ما يصبح الخل عسلا لمجرد التسمية. فإذا الأسماء ما بتغير من حقائق المسميات. لما بيسموا دون الجماعة الخمر من المشروبات الروحية بقيت خمرة محرمة، لما بيسموا الدانس والرقص والآخر بيسموها الفنون الجميلة بقيت محرمة وهكذا إلى آخره. فالآن أنت ما أنت أول واحد دخلت إليه تسربت إليه هذه الشبهة، لكن هذه الشبهة إما أن تكون من جماعة غير سلفيين بدك تتحملني، لأن أنا لا أزال متمسك برأيي وأرجو أن ستبين لك كالشمس في ربيع النهار أن هذا الرأي هو الصواب مثل ما أنكم تنطقون. لكن هذا الرأي لجماعات لا تتبنى السلفية مذهبا. والآن أنا أقف معك قليلا لحظة، شو رأيك أنا إذا دعوت الناس إلى أن يتبنوا السلفية مذهبا؟ صحيح هذا؟ مو صحيح؟ أنا مش مقتنع فيه. كويس اللي مو صحيح نترك هذا إذا. طيب مقتنع أنت بأنه ضرورة فهم الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح ولا مش مقتنع؟ لا مقتنع، أنا مقتنع أن الكتاب لا تأيي الله يهديك. اللي مقتنع ولا لا؟ مقتنع نعم. ايه بس انت عديت تنتين، انا عديت ثلاثه، حطي بالك في فرق بيني وبينك وحدي. عديت الا وحدي. اسمح لي، انا بقول نحن ندعو للكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح، انت معنا في هذه ام في اثنتين فقط؟ أنا معك في اثنتين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا الأصل فيه، أنا هذا مقتنع يا أنا مع الكتاب والسنة يا أخوان. الله يجزيكم الخير. أنا يعني أعوذ بالله من كلمة أنا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أنا أسوتي الرسول صلى الله عليه وسلم، مش أسوتي لا الحنفي ولا الشافعي ولا أنا أخذ من علمه. لا لا لا يأخذك الحماس، انا بتحمس بعدين اكثر منك، خاصه انا اشقر اوضاني. هذه مساله ما ارقيتني. ارجوك ارجوك ما بتخرج من المكان الا وانت معنا باذن الله. الا باذن الله ان شاء الله. شو اذا انت تظن اذا دعونا الناس الى الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح هي زايده، وإنما كتاب السنة وبس، أكذلك؟ طيب، من الكتاب والسنة وما أتاكم الرسول فخذوه إلى آخره. طيب، آتانا الرسول بأحاديث منها، وأنا ما رح أعلمك الآن، لكن أنا مذكر لأنه ذكرى تنفع المؤمنين. فأنت حديث الفرق 73 طرق سمعك مرارا وتكرارا، وأظن أن هذا الحديث عندك صحيح، ما هو ضعيف؟ ظني صحيح؟ إذن ظني ظن مؤمن يعني إن شاء الله، لأن ربنا بيقول عن المؤمن إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية، إني ظننت أني ملاق حسابي. إذن أنت تعتقد معنا أن هذا الحديث صحيح، كويس؟ في الحديث الصحيح يقول إلا واحدة، قالوا من هي رسول الله؟ قال هي ما أنا عليه وأصحابي. تؤمن معنا بصحة هذا الحديث؟ لماذا ذكر، لماذا لم يقل الرسول كما قلت أنت، بل قلت أنا كما قال هو؟ ولا أقول قال هو حاشا أن أقول كما قلت أنا، لا، لكن أنت لماذا قلت خلاف ما قال الرسول؟ اسمع لي، أعوذ بالله لكان أنت الآن في مزلقة خطيرة جدا لما بتجي بتقول كتاب سنة وبس، وبتعرف أن الحديث صحيح بيقول ما أنا عليه، ما أنا عليه وأصحابي. إذا لغوا قوله وأصحابي؟ إذا مو لغوا، لا هو مش لغو كلام الرسول، لا يا أخي وأصحابي ليس لغوا من كلام الرسول، حاشا كويس. فإذا هذول الأصحاب هم خلف ولا سلف؟ سلف. إذا نحن تبع لهم؟ لا ولا أنا صحيح وجميل كثير ممتاز، لكن تسمية كتسمية يعني ليش يعني هذول أخوان بسموا حال الصوفية؟ لا لا لا لا تقفز، لا لا لا ما بقفز، لا قفز، أنا بثبت لك، بثبت لك يعني إنه يا أخي بثبت لك ارضى عليك، قفزت الآن. أنت إلك دعويين أعطي بالك، دعوة تبعتها دعوة، الدعوة الأولى كانت تتعلق بالاسم صح؟ نعم. الدعوة الثانية تعلقت بالمنهج أعطي بالك، وهي الدعوة الأخيرة أنه أنت مذهبك كتاب وسنة، نحن كتاب وسنة ومنهج السلف الصالح، شايف؟ فأنت الآن قفزت لما وضح لك بالحديث اللي نحن مشتركين في الإيمان به، وضح لك أنه دون سلفنا هن الصحابة. رجعت لدعواك الأولى وهي ليش نتسمى بالسلفيين، خليك هلا بالدعوة الثانية. شلون ساوينا بالأول؟ حررنا نقطة كانت خلافية بيننا وبينك، وقفتنا بعدين لموضوع قضية التسمية هذه منيحة ولا مش منيحة. شو هي النقطة الأولى اللي حررناها؟ قضية المحمدي. قلت أنت بذل سلفي محمدي، مشينا هيك خطوة خطوة، بذكرك أنا حتى ما نقفز في الموضوع. اتفقنا أخيرا حسب ما قلت أنت أنه حتى محمدي ما هو أولى، صح؟ إذن كتاب سنة. سألناك بيرضيهم هذا الشيء؟ ما بيرضيهم. يجينا نقول لك نحن منهج كتاب سنة ومنهج السلف الصالح. قلت لا، كتاب سنة. جبنا لك الحديث، وإذا الحديث بيذكر معي أنا وأصحابي، إذا اتفقنا أن ذكره لأصحابه ليس عبثا حاشاه. إذا في شيء ثالث أنت كنت غافل عنه، في كتاب السنة وصحابة. متفقنا على هذول الثلاثة؟ رجعنا نسألك بقى، هذول الصحابة سلف ولا خلاف؟ سلف. عرفت أنت أنه سلف، هربت بقى، قفزت. شو ليش قفزت؟ للتسمية. أنا بقفز معك، يمكن يكون قفاز على عجري وبجري يعني، يمكن لا. طول بالك شوي، يمكن أنا بيطلع بإيدي أقفز معك أكثر يعني، لكن ما بحب القفز. اسمح لي. الآن نحن اتفقنا أنه في ثلاث أشياء، كتاب وسنة ومنهج. اتفقنا؟ شو المنهج؟ منهج الصحابي. ماشي؟ ولا أنت في رأي؟ ماشي. كويس. قفزتك كان نسبة للمسألة الأولى وهي التسمية. يعني نحن الآن استفدنا فائدة كبرى. كان في وهمك أنه ما بيجوز الإنسان يعتقد أنه في ثلاث أشياء، وإنما شيئين، كتاب وسنة، ونحن معك في هذا. لكن ما كنت معنا بأن هناك شيء ثالث، وظهرك الآن أنه في شيء ثالث. لا. إن كان عندك شك أو ريب في هذا الشيء الثالث ما نخرج عنه ترى حتى ننتهي منه. لا إن شاء الله أنا ما عندي ريب في هذا الحكي أبدا، لأن الحديث واضح وصريح. لكن في لا لا لا لا ما في لكن في يعني ما في لكن ما الله يهديك. أنا عم أسألك، هاي خلصنا منها الثالثة تتعلق بالثانية تبعك. الثاني تبعك هو الكتاب السني وبس. الأولى شو كانت؟ التسمية، صح؟ نعم. فهي الثالثة اتفقنا فيها، يعني الثاني تبعك طاحت، صح؟ صح. في عندك شيء حول النقطة هاي قبل ما ما يا أخي مو على كيفك الحكي، حكي منظم حول هالمسألة هاي. لا ما في عندي. هذا هو شو بدك تحكي؟ أنا بدي أحكي هلا، أنا بدي أرجع للأولى. بس قبل ما أرجع للأولى حتى ما حجر عليك، وحتى أكون عند حسن ظنك كما قلت آنفا أنه يعني تكون طويل بال معنا، أنا بإذن الله هذا من فضل ربي. لكن ما بريد انتقل المسألة الأولى حتى نختم الثاني، وهي الصحابة شيء ثالث يضم إلى الأول والثاني. انتهينا؟ نرجع للإسم. الآن إذا قلنا للناس يا جماعة لا يكفي أن تقولوا نحن معكم على الكتاب والسنة، لا يكفي هذا، لازم تكونوا معنا على الكتاب والسنة ومنهج الصحابة. شو رأيك؟ دعوتنا هي صحيحة ولا خاطئة؟ صحيحة. يرضونها منا؟ بصراحة ما حاولتش يعني حتى أسأل. طيب ربك شو بيقول؟ فاسأل به خبيرة. فاسأل به خبيرة. فاسألوا ولا ذكرين كنتم لا تعلمون. نحن نعتقد أن هؤلاء المتمذهبون وهؤلاء المتحزبون لا يرضون بديلا عن حزبهم، كما لا يرضى أولئك المتمذهبون بديلا عن مذهبهم. لا يرضون لا بكتاب ولا بسنة حاف. تعرف حاف؟ يعني بغير إدام. شو الإدام؟ الصحابة. ما بيرضوا في الكتاب والسنة حاف، فضلا أن يرضوا كتاب وسنة وإدام معه، لأنه هذا كله غير مهضوم عندهم. حينئذ يبقى أنت دندنتك حول الاسم حرب في الهواء، لأنه هني مش موافقين معك في المعنى، فخلينا نتفق معهم، أو هني بالأحرى يتفقوا معنا في المعنى، بعدين بنقول لهم يا أخي نتفق معهم معكم بالاسم. الاسم كما يقال عند الفقهاء لا مشاحة في الاصطلاح. تعرف هذه الكلمة يمكن؟ والله أول مرة أسمعها. الشاهد الآن، فنحن الآن تبين لنا أن المسلم، يمكن أنا أخطأت لما قلت يعني تبين، لازم نكون دقيقين شوي أكثر، ظهر لنا، لأنه تبين له كلام في نفسي طويل طويل جدا، وهو سيأتي إن شاء الله ما في مناسبة أخرى، وما أدري ماذا أقول الآن. ظهر الآن بأنه اتباع الصحابة مع الكتاب والسنة هو من السنة، صح؟ طيب، يمكن أنا شايف حالي مضطر، يعني أنت عم تجرني جر، يعني أنه إجي اشرح لك شرح، شايف؟ إحنا كنا نستفيد. شوف يا أخي، أنت الحديث عم يقول لك المسلمين بدهم يتفرقوا 73 فرقة، واضح؟ طيب. الآن على طريقتي أنا، خليك معي لأنه في النهاية الفائدة راح تكون لك وللسامعين طبعا، وهي سين وجيم، حتى ما ندخل في متاهات وبياع. سين وجيم 73 فرقة، هي فرق إسلامية. هل علمت فرقة منها تقول نحن لسنا على الكتاب والسنة؟ سين جيم، ها ها، إذن كلهم يقولون فأنت منهم. إذا أنا إن شاء الله بكون مع الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا أعرض أعمالي فإن وافق الكتاب والسنة. ليش ما عم تسمع مني نصيحتي يا فرج؟ ليش ما عم تسمع مني نصيحتي؟ ما قلت لك خير الكلام ما قال ودل. فهناك 73 فرقة، سألتك فيهم فرقة بيقولوا إلا نحن على الكتاب والسنة؟ قلت لا يوجد، كلهم يقولون هكذا، صح؟ فقلت أنت منهم، ليش ما بتقول نعم أنا منهم؟ أنا منهم أصحابي. يعني ما بخليني أنا جيبك على رجليك. ريحك جزاك الله خير. عرفت بقى حقيقة الأمر، كل الفرق الإسلامية يقولون على الكتاب والسنة، فالحكم الفصل بيننا وبينهم هو الضميمة هي التي جاء بها الرسول عليه السلام، ولا يهتم لها لا أخوة مسلمين، لا حزب تحرير، لا جماعة تبديل، ولا كل هالطوائف الموجودة في الساحة الإسلامية اليوم. ولذلك حذاري أن يوسوس إليك أحد من أولئك الناس غيرك، بيقول أنه هو الذي سماكم مسلمين، وهذه حجة في القرآن الكريم. فجوابنا نعم، هو سمانا بالمسلمين، لكن هات المسلمين اللي بيتفقوا معنا على ايش؟ الكتاب والسنة. فأنا قلت لبعضهم منذ يمكن 30 سنة، وهو من أخوة مسلمين، أنت لا تريدنا أن نقول نحن سلفيون، حب أنه نحن وافقنا معك، شو بتريد نقول؟ مثل ما قربنا مسلمين وبس. طيب أنتوا ليش ما بتطبقوا نفس الطلب اللي تطلبوا منا؟ تنازلوا أنتوا قبل منا عن كلمة إخوان مسلمين؟ لنتنازل جدلا، أنا ما نتنازل، لأنه هني إذا تنازلوا بتنازلوا عن حزبيتهم، نحن يتنازلنا عن مذهبنا، لا نستطيع أن نعيش ولا بدونه أبدا، فشتان بالأمرين. فتنازلوا أنتوا عن هذه الانتسابات لأشخاص، لجماعات غير معصومة، انتبه الآن، بينما نحن ننتسب إلى العصمة، قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيره. هنا الآن يرد نفس الكلام أو نفس السؤال الذي وجهته إليك، لماذا ذكر الرسول الصحابة معه؟ هنا يقال لماذا ذكر الرسول المسلمين؟ كان يكفي يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيره. لماذا ذكر سبيل المؤمنين؟ في فائدة، في حكمة بالغة جدا. سبيل المؤمنين هو الذي يوضح لنا معنى الكتاب ومعنى السنة، وإلا فتحنا بابا للبدع والضلالة. من أين جاءت هذه الفرق كلها يا أستاذ؟ فرق كلها جاءت من ركوب كل فرقة رأسها أنا أفهم من الآية كذا وأفهم من الحديث كذا، والتاريخ يعيد نفسه في هذا العصر تماما. تجد هذا الغزالي وغيره فهمي الويدي وأمثال بأن نحن نفهم كذا وهم لا يفهمون شيئا. لماذا؟ لأنهم تركوا المنهج الذي هو صيانة لأن يميل الإنسان يمينا أو يسارا. لذلك ختاما أقول تذكر الضميمة التي ذكرها الرسول في هذا الحديث وفي غير أحاديث كثيرة وأصحابي، والضميمة التي ذكرها قبل ذلك ربنا في الآية الكريمة ويتبع غير سبيل المؤمنين. فإذا حذاري أن تظن أنك أنت وأعلم منك، أعلم منك لا يستطيع أن يستقل ويدعي أنه نحن على الكتاب السني وبس. لا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، كمان هذه مثل ذلك، وهكذا تتجاوب الأحاديث بعضها مع بعض وتتفق مع قوله تعالى سبيل المؤمنين. وسبيل المؤمنين هم أول ما ينصرف هذا الوصف على الصحابة الأولين. وإذا عرفت هذه الحقيقة فهم على رأس القرون الثلاثة بلا شك الصحابة، ثم يأتي بعضهم القرن الثاني وقرن الثالث، ودون خير القرون كما تعلم أيضا في الحديث الصحيح. الآن وأرجو أن يكون نهاية الكلام، إذا كان أصحاب الرسول سلفا لنا، ترى رسولنا ليس سلفا لنا؟ قل صراحة. إذن فنحن نتبع السلف، على رأسهم محمد عليه السلام. من أي شايفة أنت؟ سبحانك الله. الله يحفظك. وفي خنبار في بلد سؤال شوي. ما وقتك ما شيخ من جيتك؟